السلام ورحمة الله. قربوا يا أخوان، قربوا شوي. هل يشرح في كل مصيبة أن نقول إن لله وإليه راجعون؟ كل مصيبة نزلت على الإنسان فدل القرآن على أن المسلم يقول يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله جل وعلا قال لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه مصائب. ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي من هذه المصائب، ولم يقل أصابهم الموت، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله ونحن راجعون إليه في تدبيره في أموالنا وأولادنا وأنفسنا. فليس المقصود فقط أن تقال هذه الكلمة عند قل موت أحد، وإنما عند كل مصيبة كما دل عليه ظاهر القرآن والله أعلم.